أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العاص. وذكر بإسناده عن مطيع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. بعد اليوم أي بعد يوم فتح مكة إلى يوم القيامة، معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. فأول بعضهم هذا الحديث فقال: معناه لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا وهو مرتد عن الإسلام ثابت على الكفر. والمعنى أنه لا يوجد قرشي مرتدا فيقتل. ويؤيده ما ورد من أن الشيطان قد أيس من جزيرة العرب. لم يكن أحد أسلم من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. العصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص، كالعاص بن وائل السهمي، وكالعاص بن هشام أبو البختري، وكالعاص بن سعيد بن العاص بن أمية، وكالعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وغير هؤلاء، سوى من كان راويا لهذا الحديث فكان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطيعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. وقد مضى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة وفيه الترخيم، لما قال النبي لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. فهذا دليل لجواز الترخيم، وهو شاهد الباب، وأن يدعو صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: يا أبا هر. وكما قال لأنجشة: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا امتثال لقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، فأتت بأحسن صيغ الرد. قالت: وهو يرى ما لا أرى. وفي رواية: ترى على الخطاب ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد السلام واجب سواء نقل إليك أم أرسل إليك في قرطاس، تماما كما إذا ما ألقي عليك، فرد السلام واجب على الفور. ومن بلغه سلام أخيه في ورقة وكان أخوه غائبا فقد لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأ. فإذا قرأ الخطاب وفي السلام عليك ورحمة الله وبركاته يجيب: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى تغيير اسم زحم إلى بشير، وهو بشير بن الخصاصية، كان اسمه زحما فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا. ولعل التغيير كان نابعا من كون الزحم قرين الضيق. وكذا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم برة، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، كانت جويرية تسمى برة فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جويرية. وقد تقدم حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة. وفي الحديث: لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة. وكذا اسم أفلح، وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله. وفيه شعوره باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، كانوا يحسون بدنو الأجل أيضا، فإقراره يدل على صواب ما قالوا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم فأقرهم، فلما أقرهم دل على صواب ما قالوا. إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا. ومعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد ورد النهي عنه في الأحاديث الباقية هذا، وقد كان في السلف بعض هذه الأسماء. فالظاهر أنه كان ذلك لسبب عدم علمهم بالحديث إذا كان من التابعين فمن بعده، أو كان ذلك قبل النهي عن ذلك إذا كان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحصيلة أن النهي صحيح لكنه محمول على التنزيه لأدلة ذكرها العلماء، ومنها حديث رباح وهو غلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر النهي فقال: يقال ها هنا بركة، فيقال ليس هنا. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم: فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقول لا، أي يسأل أهناك المسمى بإحدى الأسماء المذكورة، فيقال لا، ليس هناك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، فلا يحسن مثل هذا في التفاؤل أو يكره لشناعة الجواب. الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل في العادة، فيأتون بالألفاظ الحسنة أو بالمعاني الجميلة ويسمون بها، وربما ينقلب عليهم ما قصدوه من التفاؤل إلى الضد، فإذا سألوا فقالوا أثم، أي أهناك يسار أو نجيح، فقيل لا، ربما تطيروا بنفيه وأضمروا اليأس من اليسر وغيره، فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. هذا بالنسبة للعلم جابر، وإلا فقد حفظ النهي سمرة بن جندب كما مر فيما رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه من طريق أخرى: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت رحمة بالأمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، كما في صحيح سنن الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه، فهذا من التفاؤل وهو أمر مشروع. ويوضح ذلك ما جاء في صحيح سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه. وما جاء في صحيح سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فيقول لا. فهذا من باب سد الذريعة، إذ عندما يقول شخص أثم نجيح فيقال لا، قد يتطير السائل ويتشاءم وييأس من النجاح. لا تعارض بين الأحاديث بفضل الله رب العالمين. ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال: فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن النهي إنما كان لكراهة التنزيه لا للتحريم. ولو كان للتحريم ما بقي هذا الاسم لغلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بأسماء الأنبياء وباسم النبي صلى الله عليه وسلم وبكنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. تسموا باسمي الأمر هاهنا للإباحة، لأنه لو كان للإلزام وللوجوب لتسمت الأمة كلها باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. تسموا باسمي الأمر للإباحة، ولا تكنوا بكنيتي أي بأبي القاسم. والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي صدره أب أو أم، فأبي بكر وأم كلثوم، وهي من أقسام الأعلام. فإني أنا أبو القاسم، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم، كما في الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أنس كان يوما في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السوق في حاجته وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما نادى الرجل بأبي القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. هذا ألطف من أن يقول له: ما دعوتك أو ما عينتك أنت بالنداء، وإنما قال: إنما دعوت هذا. كان يمكن أن يقول: يا رسول الله، ما ناديت، أنا ما دعوت، وإنما قال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تتنوا بكنيتي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ولد عبد الله بن سلام يوسف، وأقعده على حجره ومسح على رأسه صلى الله عليه وسلم، متواضع هو صلى الله عليه وآله وسلم، ورحيم بالصغير والكبير صلى الله عليه وآله وسلم. والحجر والحجر الثوب والحضن. وفي حديث جابر رضي الله عنه لما ولد لرجل من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا، وفي رواية أن الأنصاري حمله على عنقه فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ولد لي غلام، وأنه يريد أن يسميه محمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت أو بعثت قاسما أقسم بينكم. يقسم الأموال في المواريث وكذا في الغنائم وفي غيرهما عن الله تبارك وتعالى وبإذنه وأمره، وليس ذلك لأحد إلا له، فلا يطلق في الحقيقة اسم القاسم إلا عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمتنع التثنية بذلك مطلقا. هذا المعنى غير موجود حقيقة في حقكم، بل مجرد اسم لفظا وصورة في شأنكم وشأن أولادكم. والحاصل أني لست أبا القاسم بمجرد أن ولدي كان مسمى بقاسم، بل لوحظ في معنى القاسمية باعتبار القسمة في الأمور الدينية والدنيوية. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي موسى إبراهيم، فالتسمية بأسماء الأنبياء مشروعة. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أبي موسى الأشعري إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، وحنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مضغ ثمرة ودلك بها حنكة ودعا له بالبركة ودفعه إلى أبيه. ففيه التسمي بأسماء الأنبياء كما في تبويب المصنف رحمه الله، وفيه جواز المخالفة بين كنية الرجل واسم أكبر ولده. فأبو موسى أكبر أبنائه، أكبر ولده إبراهيم، ومع ذلك ليست كنيته أبا إبراهيم، وإنما هو أبو موسى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يغير اسم حزن إلى سهل فأبى، والحزن ضد السهل، وقال: لا أغير اسما سمانيه أبي، فما زالت الحزونة فيهم بعد. أي بعدما قال لا أغير اسما سمانيه أبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا يشير إلى المناسبة بين الاسم والمسمى، وفيها من المعاني اللطاف ما ذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاني، ومما كان يراعى عند سماع الاسم ودلالته على المعنى، وأن هنالك من العلاقة بين الاسم والمسمى ما لا ينكر، ولو راجعت ذلك في الزاد لكان حسنا، ففيه مبحث دقيق جليل عظيم جدا عقده الإمام ابن القيم لبيان العلاقة بين الاسم والمسمى. والتسمية كما هو معلوم من حق الأبي، ليس للأم فيها شيء ولا لمن حوله، وعليه فعلى الرجل إذا ولد له أن يتقي الله تبارك وتعالى في أسماء أبنائه. كانت العرب تسمي أبناءها صخرا وأسدا وحربا، وتسمي عبيدها سعيدا ويسارا ونجيحا إلى غير ذلك. فلما سئلوا قالوا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي موالينا وعبيدنا لأنفسنا، لأنه ليس يحصل أن نلقى العدو بتلك الأسماء التي فيها الرخاوة أو التي تبعث على التفاؤل، بل نلقهم بحرب وصخر وليت إلى غير ذلك. وأما هؤلاء الذين يكونون معنا في معيشتنا فلا يجمل أن نسمي الواحد منهم حربا وصخرا، بل نسميه باسم حسن. فقالوا أبناؤنا لأعدائنا، وأما موالينا فلأنفسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد لرجل من الأنصار غلام فعزم أن يسميه القاسم وأن يكتني هو بأبي القاسم، فأنكر عليه الأنصار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أنا القاسم. وقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة، والصواب في الحقيقة إنما هو المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض، هو الثابت عن الشافعي رحمه الله، كما روى ذلك البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. هذا ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فالصواب عنده المنع مطلقا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، سواء كان الرجل يسمى محمدا ويكتني بأبي القاسم أم لم يكن اسمه محمدا. وأما الرخصة فكانت لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك فاكنيه بكنيتك، قال نعم، أي تبركا وذكرا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، فقال أنا القاسم والله يعطي وأنا أقسم. وذكر الإمام رحمه الله تكنية المشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو شيخ المنافقين، ذكره بكنيته صلى الله عليه وآله وسلم. كذا الكنية للصبي، كما قال يا أبا عمير ما فعل النغير، والكنية ثابتة أيضا قبل أن يولد للرجل، وكنية النساء ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اكتني بابنك، يعني عبد الله ابن الزبير. وقد تكون الكنية لشيء يعرض للرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا أبا تراب، لما كان التراب في ظهره عندما ذهب إلى المسجد مغاضبا لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.